ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، هو أول من يبدأ بها، ولكن تكون ثابتة لغير من الأنبياء وللأولياء والصالحين. نعم، وهذه التي أنكرها المعتزلة والخوارج، لأن مرتكب الكبيرة عندهم خالد في النار. عند مين؟ عند الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزل بين المنزلتين، لكن في النهاية هو خالد، وأنكروا كل أحاديث الشفاعة. لكنها ثابتة عندنا عند أهل السنة والجماعة. طبعا يعني عامة الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة يذهبون إلى إنكار هذا، يعني مثلا الرافضة هم معتزلة في هذا الباب، الزيدية الإباضية والمعتزلة كلهم يقولون بهذا، أنهم مخلدون في النار ولا يوجد شفاعة، يستدلون بآيات إيش؟ الخلود، يستدلون بآيات وما هم بخارجين من النار خالدين فيها أبدا. نقول هذه النصوص في الكفار الأصليين الذين بلغتهم الدعوة وجحدوا بها، أما الموحدون فلا يخلدون في النار وقوفا مع النصوص الصريحة المشهورة في ثبوت هذه الشفاعة. هاي نحن خالفنا الخوارج وخالفنا المعتزلة المبتدعة في إثبات الشفاعة بالأحاديث. فأهل السنة لم يهملوا العقل ولم يغرقوا فيه بحيث يجعلونه حكما على النقل حتى في السمعيات. هذه نصوص ممكن عقلا، من ناحية الإمكان العقلي هل يمكن لأحد أن يدخل النار ثم يخرج منها؟ بغض النظر عن حاله، من ناحية العقل ممكن، إذن لا استحالة عقلية. نقف عند النصوص، جاءت أحاديث صحيحة صريحة فيها شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، وفيها أن قوما يدخلون النار وقد امتحشوا ثم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع فيهم المؤمنون، فلماذا ننكرها ولا استحالة عقلية فيها؟ وهناك شفاعة خامسة في رفع الدرجات، أقوام استحقوا درجة في الجنة يرفعهم الله تعالى بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في درجة أعلى، هذه ثابتة كلها. وهناك شفاعات أخرى، مثلا شفاعة في عمه أبي طالب، قال يكون في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أخذ الله تعالى بعد أن أخرج ذرية آدم عليه السلام من صلبه في عالم يقولون عالم الذر، يعني كانت أجسامهم صغيرة كأجسام الذر وأرواحهم موجودة، فخلقهم وأعطاهم العقول والإدراك والاختيار فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، لا يوجد أي منازع، فأخذ عليهم العهد والميثاق ثم أعادهم إلى صلب أبيهم آدم عليه السلام وأنساهم هذه المعاهدة وهذا الميثاق، ثم أخرجهم في الدنيا وبعث إليهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليذكروهم بهذا الميثاق، ميثاق الربوبية ليذكروهم به. فالفطرة السليمة تتذكر، وهناك مذكرات، كل الكون الذي حولك يذكرك في ذلك اليوم، لا شمس ولا قمر ولا أمامك الآن، خلقك وخلق الأشياء وخلق الأمور التي تدل عليه لتذكرك بذلك الميثاق. جاء الشيطان واجتالهم عن هذا التوحيد وجعلهم، جعل بني آدم يعبدون هذه الكائنات التي خلقت لتذكيره بالله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا من الغيب الذي نؤمن به. واحد قال لك لا أتذكر ذلك، قل له هل يستلزم أو هل يلزم من عدم تذكرك لموقف عدم وجوده أو وقوعه، هل تتذكر حال كونك جنينا في بطن أمك؟ هل تتذكر ذلك؟ لا. لكن هل يستلزم عدم تذكرك عدم الوجود عدم الوقوع لا يستلزم. فيوم القيامة سيقام عليك الحجة، سترى نفسك وأنت تقر بلى أنت ربي لكنك نسيت، هذا شأنك. نعم صلاه الله ونسوه. وزيادة في ذلك ربنا بعث النبيين، يعني لم يكتفي بهذا الميثاق وإن كان كافيا، لكنه بعث النبيين والمرسلين لتذكيرك بهذا. طبعا عند الأشاعرة، عند الماتريدية إذا يعني وجد ساعة من النظر، إذا وجد ساعة من النظر في الكون ليستدل على المكون فلا عذر له. قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار جملة واحدة لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هذا النص فيه تقرير لعقيدة القضاء والقدر، وهناك مزيد من التفصيل. علم الله تعالى، أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. أول ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالعلم الأزلي، أن الله تعالى علم من الأزل كل ما كان ويكون إلى ما لا نهاية. فمن الأزل اللا بداية الذي لا تستطيع عقولنا أن تدركه، ولا أفكارنا أن أو أوهامنا أن تتصوره، لكنها تصدق به. هناك فرق بين التصور والتصديق. التصور لابد من نظير مخزن في الذاكرة بواسطة الحواس، أما التصديق فلا يستلزم شيئا من ذلك. فكلنا يصدق به وجود روح في جسده وإن استحال عليه تصورها. تصور يحتاج إلى نظير، ولا نظير للروح يقاس عليه، لكن آثارها ظاهرة فنصدق بها. فالأزل اللي هو لا بداية لا نستطيع أن نتصوره لأنه لا نظير له في عالم المشاهدة، لكننا نصدقه من خلال النظر في هذا العالم، وأن له موجدا، وأن هذا الموجد حق واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم، إذن هو ليس له بداية. طيب، فمن الأزل الله علم كل ما سيكون إلى ما لا نهاية، إن ذلك على الله يسير. وعلم الله كما مر معنا حضوري وليس حصوليا، حضوري قائم بذاته دفعة، لا تقدم في معلومة على أخرى، لا تقدم ولا تأخر ولا تعاقب، كل نعم. لذلك قضية الزمان هذه غير واردة على علم الله سبحانه وتعالى، لا يجري عليه زمان. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل من اللا بداية من الأزل عدد من يدخل الجنة ويدخل النار. في إشكال في هذا العلم؟ لم ينكره إلا القدرية المنقرضة، ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه. الكتابة في اللوح والقلم حادثة، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حادثة. لكن علم الله أزلي، نعم. وعلم الله ليس محصورا باللوح ولا بالقلم، ليس محصورا باللوح ولا بالقلم. ما كتب في اللوح كتبه القلم في اللوح محصور من لحظة الأمر إلى يوم القيامة، وهذا نسبته إلى ما في علم الله شيء متناهي، نسبته إلى ما لا يتناهى لا نسبة، صحيح؟ نعم. فقول البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك ما كتبه اللوح في اللوح، وهناك علوم أخرى لم يكتبها. طبعا وين الإشكالية في هذا؟ المعارف المتعلقة بذات الله وصفاته لا يحصرها القلم ولا اللوح، والقلم اللوح محصور، وصدر النبي عليه الصلاة والسلام محصور، فكتبت علوم في اللوح وكتبت علوم في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. كون هذا المكتوب شيء منه ليس في القلم في اللوح، أين الإشكال في هذا؟ بعض المشبه قال ماذا أبقى لله، كأنه يحصر علم الله في القلم وفي اللوح. هذا من جهلهم، وإلا فقد يعني القول المقدم عند أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الله. هل حقيقة ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في اللوح والقلم؟ طب هذه علوم معارف الله تعالى أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام واختصه بها عن سائر الخلائق ومنها اللوح والقلم، أين الإشكال في هذا؟ أين الإشكال عليه الصلاة والسلام؟ طيب، قال وكذلك أفعالهم فيما علم منه. وثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الكسوف ما من شيء لما كن أريته إلا وقد أريته في مقام هذا حتى الجنة والنار. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أنهم يفعلونه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم. إيش يعني كل ميسر لما خلق له؟ يعني لا تركن على الكتاب، أنت مأمور بأمر افعل هذا الأمر. ومن علم الله أنه سيكون من أهل الجنة فقد علم الله أنه سيسلك سبيل الجنة. فلا تفكر في هذا الموضوع أنه طب ما فائدة العمل، لا يفكر في هذا ولا يقطعه النظر في القدر عن العمل إلا من كتب له أن يكون من أهل النار. أما أهل الجنة فهم بعمل أهل الجنة يعملون، يؤمنون بالقدر وبالقدر ويعملون بالأمر، منشغلون بالأمر ويسلمون بالقدر، فيبقون على خوف ووجل أن يكون مكتوبا عليهم الخذلان والشقاء، ويبقون يعملون، يبقون يعملون، يؤتون ما آت وقلوبهم وجلة يخافون أن لا يتقبل منهم. والأعمال بالخواتيم، إنسان عمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأهل عمل أهل النار فيدخلها، وإنسان آخر يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب بأن الله الكتاب اللي كتبه في اللوح المحفوظ، أي نعم، أو يسبق عليه علم الله فيوفق للعمل الصالح فيختم له به فيموت على الصلاح والسعادة. والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. هل نقول إن العبد لا فعل له ولا مشيئة؟ لا، هاي ستأتي معنا مسألة أفعال العباد، لكن في النهاية العبد له نوع مشيئة التي تسمى كسبا عند أهل السنة، عليها يقع الثواب والعقاب عليها. هذه إيش هي الكسب؟ ما هو الكسب الذي يقع عليه المؤاخذة؟ هذا تفصيله سيأتي إن شاء الله تعالى باختصار لن نطول فيه، لأنه من أدق مباحث علم التوحيد، أدق مبحثين، مبحث تعلقات الصفات الذي زلت به أقدام الفلاسفة فقالوا بقدم نوع العالم، وزلت به أقدام المشبهة الذين أثبتوا قيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، ونجا منه أهل السنة والجماعة فأثبتوا الصفات وأثبتوا التعلقات. وهذا المبحث الثاني له مبحث الكسب من أصعب، لأنه يتعلق بالقضاء والقدر، وهو يتعلق بعلم الله الأزلي الذي لا مدخل لأحد فيه. نعم، هل يشقى السعيد أو يسعد الشقي؟ هذه مسألة خلافية لفظية لا يبنى عليها حكم من الأحكام. أهل السنة الأشاعرة يقولون السعيد هو من يختم له بالإيمان، وهذا معلوم عند الله، فلذلك لا تتغير، لا تنقلب السعادة إلى الشقاوة والعكس. الماتريدية قالوا السعيد هو المؤمن بالحال بغض النظر عن المآل، فالمؤمن في الحال سعيد. هل يمكن أن يشقى بأن ينقلب ويرتد؟ ممكن، فهي مسألة لفظية. ما معنى السعادة؟ الأشاعرة بيقول لك من ختم له بالإيمان فلا تنقلب السعادة إلى شقاوة، والماتريدية يقولون السعيد هو المؤمن في الحال بغض النظر عن المآل. نعم، وانبنى على ذلك مسألة الاستثناء في الإيمان. الأشاعرة قالوا يمكن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لماذا؟ لأن العبرة بالخواتيم، وأنا أقول الآن إن شاء الله المآل إن شاء الله أكون مؤمنا، يعني إن شاء الله أموت على الإيمان، واضح؟ الماتريدية قال لا، السعادة بالإيمان الحالي فلازم تقول أنا مؤمن حقا، يعني أنا الآن مؤمن، واضح؟ نعم. طيب، قال وأصل القدر، إذا قلنا أول ركن أركان الإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بعلم الله الأزلي، هذا واحد. اثنين، الإيمان بإرادة الله الأزلية، كل ما علم الله أنه سيكون في الأزل، يعني علم من الأزل أنه سيكون فيما لا يزال بعد افتتاح الخليقة أراد الله كونه، يعني من الأزل من اللا بداية علم الله كون كل ما سيكون، كل ما علم الله تعالى أنه سيكون بصفة العلم أراده بصفة الإرادة من الأزل، ولا يوجد تقدم ولا تأخر بين العلم، لا يوجد تعاقب بين العلم والإرادة، هذا فقط لنستوعب. فمن الأزل علم الله ما سيكون، ومن الأزل أراد الله كون كل ما سيكون على وفق ما علم، علم أنه سنوجد كل واحد منا في زمان ومكان ومقدار وكيفية وجهة وماذا سيعمل وكيف سيختم له وأين سيكون مآله، هذا من الأزل علمه الله في كل ما في كل كائن، وأراد كون كل ما علم أنه سيكون. وفيما لا يزال، يعني بعد افتتاح الخليقة، الله تعالى بقدرته يخلق ما أراده من الأزل على وفق ما علمه، علم من الأزل وأراد من الأزل وخلق فيما لا يزال على وفق ما أراد. فمن الأزل الله علم أني سأكون بهذا الكون بهذا الكيف بهذا الحد بهذا المقدار بهذه الصفات بهذه الخصائص، فأراد ذلك، ولولا إرادته لما كان، لولا أنه أراد لما كان. القدرة تخرج هذا المراد المعلوم المقدر في الوقت والمكان والكيفية والصفات والمقادير والجهات، تخرج القدرة، القدرة صالحة لإيجاد كل شيء بكل الكيفيات، لكن الإرادة تخصص هذا الكائن هذا الممكن بهذه المقادير وهذه الصفات وهذه الجهات وهذا الزمان وهذا المكان، فالقدرة تخرج الممكن على وفق ما أرادته الإرادة أو أراده الله تعالى بإرادته. هذه خلاصة قضية القضاء والقدر، مش مشكلة إذا هذا قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان اللي هو ترك العون والنصرة وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك، أن تناقش الله في قدري. لماذا علم؟ لماذا علم؟ لأنه عليم متصف بصفة العلم. لماذا أراد؟ لأنه علم أنه سيكون، فيستحيل ألا يكون ما علم الله أنه سيكون، فأراد أن تكون هكذا لأنه علم أنه ستكون. وصفة العلم ليست صفة مؤثرة، صفة كشف، فهل ستعاتب العلم لماذا علم؟ هل ستعاتب؟ هل ستناقش لماذا علم؟ علم لأنه علم. لماذا أراد؟ لماذا خلقني؟ خلق الكافر كافرا لأنه أراد ذلك أزلا. طب لماذا أراد ذلك أزلا؟ لأنه علم أنه سيكون كذلك، ويستحيل وقوع الخلف في علم الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية لن يحاسبك على ما علمه، سيحاسبك على ما عملته. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لن يحاسبك على علمه بل سيحاسبه على. وهي مسألة فيها تفصيل كثير وشرح كثير، يعني تحتاج إلى أقل القليل محاضرة لتفصيل الإيرادات التي ترد سواء على مذهب أهل السنة الأشاعرة أو الماتريدية. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة، لا تسمح لنفسك أن توسوس لك في القدر، لأنه في النهاية سترجع بالخذلان، سيرتد إليك البصر والنظر خائبا وحسير، لن يصل إلى طائل، هذا بحر عميق كل من خاض فيه غرق غرق. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، هل ستناقشه لماذا أراد؟ فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. نسأل الله أن ينور قلوبنا بنور التسليم لله سبحانه وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الموجود الآن، العلم الذي كلفنا الله تعالى بتحصيله فيما يتعلق بتوحيد الله، أسمائه وصفاته، يعني في باب العقائد، في باب أركان الإيمان، هذا علم موجود، إما بطريق العقل تصل إليه، والعقل مؤهل للوصول إليه، كما نقول إن صانع هذا العالم موجود، قديم باقي، مخالف للخلق، عليم قدير، حي سميع بصير. وكذلك علم الأحكام، علم الشريعة، علم موجود أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك علوم أخرى كذلك، فيزياء وكيمياء وإلى آخره، هذه كذلك موجودة، لكن هنا المقصود العلم الشرعي. فهذا علم موجود وأنت مأمور بطلبه، منهي عن الزهد فيه. وهناك علم في الخلق مفقود، حقيقة ذات الله، حقيقة القضاء والقدر، متى تقوم الساعة، هذا مفقود. فإذا تركت العلم الموجود الذي أمرت بطلبه واشتغلت في طلب العلم المفقود، فأنت الآن صرت مكبا على رأسك، مكبا على وجهك، تركت العلم أو أنكرت العلم الموجود، وأنت مطلوب أن تطلبه ومأمور به ومخبر أنه موجود. فإذا أنكرت الشيء الموجود والحق يقول إنه موجود، صرت معارضا للشرع، هذا هو سبب الكفر، معارضة الشرع، الجحود، الإنكار. نعم، قال فإنكار العلم الموجود كفر. واحد يقول لك مثلا لا يوجد ملائكة، هذا علم موجود أخبرنا الله تعالى به، كفر. واحد قال لا يوجد جنة ولا نار، هذا علم موجود أخبرنا الله تعالى به، أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، كفر. صحيح، أنكر أن الله سميع بصير عليم قدير، هذا علم موجود، منكره كافر. نعم، ومن وادعاء العلم المفقود كفر. واحد قال أنا أعلم الساعة أيان مرساها، طب القرآن الكريم قال إيش؟ لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا سبب الكفر، وهو إيش؟ الجحود. الله تعالى يقول لا يعلم حقيقة ذات ولا يحيطون به علما، واحد قال أنا أحيط بذات الله علما، هذا يكفر. نعم، وهكذا. ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، تعتقده، تصدق به، تطلب ما تيسر منه مما يعني افترض عليك، وترك طلب العلم المفقود. العلم المفقود حقيقة ذات الله، هل نبحث فيها؟ هذه صنيع أهل الزيف، إحنا لا نطلب حقيقة علم ذات الله، لا نطلب، لما نتكلم هذا يجب، هذا يستحيل، هذا يجوز، فقط لنعتقد أحكاما تتعلق بها. وحينما نذكر الردود على المشبهة لا نبين حقيقة الصفة، بل لنرد عليهم ادعاءهم أنهم يعلمون حقيقة ذات الله، لما يقولوا هو على صورة آدم وأنه كذا وأنه كذا وقاعد وإيش هذا، هذا طلب للعلم المفقود، هم يطلبون العلم المفقود، حقيقة ذات الله. يقول لك لا، الله حقيقته كسائر الحقائق ولكن الكيفية مختلفة. ثم يقولون هو على صورة آدم، طب الصورة كيفية؟ زدتم على ادعائكم العلم بحقيقته ادعاءكم العلم بكيفية من الكيفيات، وهي الصورة، أنه على صورة آدم وليس على صورة سائر الكائنات. فعندها نأتي وننافح عن هذا الجناب العظيم ونقول لا نعلم حقيقة ذات الله. حتى الألفاظ المتشابهة على القول بأنها صفات معاني اليد والعين والوجه، نفوض العلم بحقيقتها إلى الله. نعم، ففي النهاية لا يعلم حقيقة ذات الله إلا الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم من الأفكار الردية، ويوفقنا لطلب العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.